يحكي ولا عزوزة ماشية في الشارع عفسلها واحد على تماقها في الحضبة شرمهولها، قعدت تمشي ساق بساق وتفركس تلقاشي اصبابتي ولا بلغاجي يعمل لها غرستين ولا يركب لها وردة، حتى لقات واحد ملاخ صباح الخير نهارك سعيد، قالت وترق عليش هالفريدة، قالها الله يبارك، خذاها من عندها قعدت هي على العتبة رقع حالها طهلها، قداش وليدي؟ قالها لا ما يسالش يا الله، قالت له أخوك قداش يزم؟ قال لا ما يسالش، أما تعملش علي مزية، قالت له إذا كان نقدر علاش لا، قال لها أنا رجل غريب وعازب وماذا بيا نستحسن تلقى ليش بنيت حلال، قالت له إيش به نشوف الولدي، قال لها لكن نقول لك عشرت من تو راني ندفع كما نقولوا 50,000 نقد ولا حاجتي لابس هاز للموبيليا، يبعثوا لي الطفلة كيف ما هي وليلة العرس لا نحب لا ناس لا فزعية، ها هو كان بعث لك كروسة وركب البنية وجيبها أنت بيدك، قالت نشوف. مشات هاك العزوزة تخمم أشكون مش تخطب وعلى شكون مش تعمل هالمزية، 50,000 ياك الزمان هذاك مش يغنيه فقر يا ما يغنيه حومة كاملة، حتى تفكرت اللي في زنقتها ثم امرأة هجالة عندها 3 بنات صبايا وحظ الزواج وقليلة هبه بلا تكساب لا تعلام عايشة من خدمة الصوف هي وبناتها، مشات لها قالت لها تعطيشي واحدة من بناتك لكم من يخطبك، قالت لها هذا كان يجيني ولد حلال علاش لا، المرأة ما يلها إلا بالرجل، لكن ما تعرف الحالة يا خالتي فلانة، لا عندي لا باش نزهز لا باش نحل عروسات، اللهم لبيك تمشي في حوايجها في فليجة، قالت لها هذه تهنى منها الراجع حتى هو ما حاجته بشيء، قال لك اللي يستر يكفي والنقد راهو 50، المرأة قلنا قليلة وهذه 50 كيف ما نقولوا اليوم يجيو 50 مليون، طاحت لقمها على هاك الجمجة فلوس هذيك ما كانش تحلم بها حتى في المنام، قال جازته. أيام مشات العزوزة خبرت الراجل، مشاو للعدول كتبوا الصداق قربع الفليسات، قال العرس كيف ما نقولوا ليلة الجمعة، ليلة الجمعة بعد المغرب تكون العروسة حاضرة والعزوزة معاها تاخف الكروسة قدام الدار تركبهم وتوصلهم، خذات لمراها كالفلوس اشرات ليلتها 3 رطال لحم وزوز كيلو مقرونة وعملوا عليهم فيشتة، من غدوك خرجت قصت وفصلت البنتها اللي يلزم، جات ليلة الجمعة العزوزة من العشية قاعدة بحذاهم تستنى، بعد صلاة المغرب وقفت الكروسة قدام الدار، تلحفت العروسة بقات أمها وبخوتها بخير بوس وتعنيق وطرف دموع والخشومات حمارت شوية، خرجت هي والعزوزة ركبوا دوقة دوقة وصلوا لحانوت سي الملاخ، البيب مشقق دخلتها، أي ولدي قالت له هاي لمانة إن شاء الله بالهنا والذرية الصالحة، قالها يا أمي ما تغيبش علينا هاوك غدوة الحي الصباح طل عليها، شات على نفسها سكر هو باب الحانوت عسلامة يا هلا زارتني البركة اتفضل، قعدت تخزر يمينها ويسارها وين مش تفضل، حانوت ملاخ فمها في قاعها هاك الطويلة اللي قدها قد ركايبه ومقسومة ببيتات ببيتات وحيدة فيها المسامر وحيدة فيها الشوك والأخرى فيها السيمينسة وحيدة فيها طريف شماعة أصفر، قال الغربي البقرمية دزلها كرسي كلخ، قال لها اقعد هون يال، خزرت له هزته وحطته خزرت له الكرسي أي قعدت على شافته، جبدلها من تحت هك الطاولة هذيك صحن فيه طرف زيت وكعيبات زيتون وقرين فلفل مسير وشطر ليمونة، حط قدامها كسرة خبز وقالت عشا، ما عجبها حال قالت له شبعانة. سكت على نفسه وجبد فردة بلغة وقعد يرقع فيها. رقعها جبد غيرها، كملها جبد غيرها. عقاب الليل قالها يا لندرا يا بنتي، أنا والزمان وانتي ولا أنا والزمان وحدي؟ قالت له حياتك وحدك وخيتي، أنا خطيني ريح كليك. سكت عليها وقعد يخدم الليل كله، هو يسمر ويخيط ويدق بالمطرقة وهي مسفدة على الكرسي كلخ وتثاوب. ظهرها ولا عصا. صبح صباح وربنا الفتاح اللي صلي عن بيربح. دقت العزوزة، صباح الخير نهاركم سعيد. قالها يا أمي سامحني مش نزيد نتعبك. لا باس. قالت قالها اعمل مزية اخف على راس الزنقة تتعدشي كروسة يتعدشي بيبي جيبها. ايه جابت الكروسة. قالها هاي هز البنية لامي متها راهي مطلقة. ركبت معاها وسطتها لامها. ايه قالت لها هاي امانتك يالا. ووه اشتم مولا باس. قالت لها اخيتي والله ما نعرف. ومش رح ننفسها. هاي تعدات كما نقولوا جمعة ولا عشر ايام ولا جمعتين. جات التعدي على هاك الحانوت. قال صباح الخير يا امي. قالت صبحك بالخير. قال هاتي ما تشوف ليش مرأة اخرى. ووه قالت انت تطلق. قال لاش بيتي مو بالمكتوب. ابدا في زرتها. قال قالت مريحة نشوف لك. قال لها راهو الشرط كيف العادة والنقد كيف كيف زاد. مشات على نفسها. ليش كون مش تمشي تمشي تزيد تخطب اختها هيك الطفلة هذيك زعما امها تعطيها. قالت يا نمشي نشوف شكون يعرف. امشات خطبت الثانية اعطتها امها. كتبوا صداق قبضت الفليسات ليلة العرس. هزتها العزوزة في الكروسة وصلتها له. يا سيدي اللي جرى في الأولى جرى الثانية. عالصباح خرجت مطلقة. نص شهر بعدك الوقت هذاك تعدت شدها. ها يخطب لي امرأة. قالت له زيني عاد الأولى عسل والثانية ما نخليني خليتني حاشة مع المرأة. بداي لحلح بها حتى رضعت. ليش كون مش تمشي؟ قالت بربي نمشي نمشي نخطب الثالثة ونشوف. امشات لأمهم قالت لها ألف وعوذ بالله هذا يطلق أنا عمري ما عدت نعطيه. قالت لها الطفلة يا أمي تعليه تتعرض لي في باب السعد. أعطيني يا أخي تحبني نقعد حتى نظفر شيبة. ووه قالت لها مشوفت شخوتك. قالت لها شبيعت شم دخلني في أخوتي كل حد وسعده. قالت مليح. أعطاتها لينت العرض. جات الكروسة هزتها هي والعزوزة وصلتها لك الحوينة المعلوم وبقتهم خير ومشت. سلم عليها كيف اخوتها. دزلها كالكرسي الكلخ المحنون. قعدت عسلا ما قاتوا سلم سيدي. اتفضل. قاتوا اتفضل عندك كل خير. اجبدلها كالصحن المعلوم وكسرت الخبز وقال لها اي تعش. الدنات قصت الخبز بدات تاكل. قدمت قرن الفلفل المسير وفرغت الماء متاعه في الزيت. قصت هاك شطر الليمونة وتاكل تبنن وتقول ما بنو. ذوق يا سيدي تيكول يا أخي مش تبات الليلة بالعشاء. مد يدو كلا معاها. آية عشاء وتحمد وتشكروا. ومنها قال يا لندرا أنا والزمان وانتي ولا أنا والزمان وحدي؟ قالت له علاش وحدك اللطف وين سقيك وين راسي؟ انت سيدي ومولا بيتي والمال يغدى والرجال تجيبه وراسك حي برك. وحتى اذا كان خدمتك كسدت انا صنعتي في يدي نخدم الصوف. وانت راجل بين الرجال ما يعلم بيك حد شنو حالك وشنو اللي فيه اللي في دارك حتى تتقعد الحوال وراهو ما يدوم حال. قال راي ما عندي الا هالحوينته وهكا تلك اللي تشوف في فم في قاحه ما ثماش حتى الواحد وين يدور. قالت له عاد اللي كفاه الواحد ما يكفي الاثنين. الجود من الموجود وربي يجيب خيره. وقتها قام ثم بيب وراه ما شافتوش هي موقف عليه فرد حصيرة. دز هك الحصيرة هذيك وحل الباب وقال هزوز هوني. قامت دخلت دار عزيزة وغالية وخاصة تفيع واربع بيوت متناظرين ولا نعيم لا نعيم لاخرة، الثريات تولعش والزرابي والموبيليات العظيمة وطاولة منصوبة من هون الغادي وصف علاجي داروا بيها كل واحد كب من جهة، دخلوها البيت نحاولها كل حوايج لبسوها من الذب حتى صفارت ومن الجهر حتى بيضت، وخلطت سي الملاخ لابس كسوة أخرى وشباب تظهر منه وليلة السودة، وقال لها يجعلك زوجتي دنيا واخرة. جربت وما لقيت إلا أنت اللي تحظها الخيرات الكل، والمرأة باش تعيش مع الراجل يلزم ترضى بخيره وبشره وتعدي حتى يجيب ربي وجهها للضوء.